إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعدنا والعود أحمد مثنين على ربنا ومصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أنهينا معكم إخواني وأخواتي في الله سلسلة طويلة جمع، ونحن نتكلم عن العلامات الصغرى ثم أعقبناها بالكبرى. لماذا؟ حتى نصل بكم إلى المحطة الأخيرة، إلى يوم القيامة. تكلمنا عن قصة بني آدم منذ خلق الله عز وجل آدم إلى ما قبل يوم القيامة، أي قبل نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. تكلمنا عن العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، ولم يكن كلاما من باب الطرف العلمي، وإنما تكلمنا حتى تكون عظة لنا، حتى نستفيد منها، حتى تكون لنا دافعا إلى الخير ومنذرا ومانعا من الشر. تكلمنا عن علامات وعلامات من الذنوب والكبائر والطامات، ومن الفتن التي ستقع والتي وقعت والتي هي تقع لحد الآن. آخر علامة تكلمنا عليها في الجمعة الماضية أن نارا تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نسير في آخر جمعة أكيد آخر علامة من علامات الساعة الكبرى من جهة اليمن، تنتهي قصة الحياة. طب الحياة أتكمل، الحياة الدنيا نهايتها بعد هذه العلامة، ثم ماذا بعد ذلك؟ نتكلم عن بداية سلسلة أخرى. أنذن شاء الله تعالى نسير خجن سلسلة راس العلاقة بالسلسلة الماضية، علامات اليوم القيامة. هذا اليوم انهار يوم القيامة تشيب الرؤوس عند ذكره والتفكر فيه. هذه شاب أشوى فنش يا أخي في الله، عند ذكر هذا اليوم والتفكر فيه كيف لا، وقد شاب رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ذكر هذه الآيات في القرآن التي تتكلم عن يوم القيامة. أجدف من بينك محمد صلى الله عليه وسلم يشاب، شو في النس يشاب ماذا؟ بذكر يوم القيامة وأهواله. جاء أبو بكر الصديق الشفيق على رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذن بن محمد صلى الله عليه وسلم شاب، كما جاء في الترمذي والحاكم بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمه الله الجميع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت، يا رسول الله قد شبت. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من دتين بن محمد صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني شيبي شهود والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت انظر ماذا شيب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا شيب كثيرا من الناس في هذا الزمان، شيبة الدنيا، هموم الدنيا، جمع المال والنساء والتفكير في المستقبل. وأي مستقبل إن كان مستقبله أن تقف بين يدي جبار عزيز، فماذا تقول له؟ شيب بن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أهوال يوم القيامة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يمين غني من الشنك بن خيف، ماذا نقول في أنفسنا؟ هل علمتم هول ذلك اليوم؟ بل سيشيب فيه الولدان الرضع. نحن جانين الزيادة، نحن جانين الزيادة. أبي الشاب يوم القيامة عند الزلزلة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من عظم هذا اليوم يا إخوة؟ عظمه الجبار، فحق لشيء عظمه المولى أن يكون عظيما. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها مغظم يوم القيامة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فمغطت أحجى النزلة تنظر يوم القيامة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. أتنظر من غطك عبيد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أخني الشان يوزان يوم القيامة، ما شميزي بالخمر، لا، ولكن عذاب الله شديد. اللهم سلم سيارة من هوله. لكن للأسف كثير من الناس يكذب ولا يؤمن بهذا اليوم، مع العلم أن الإيمان بيوم القيامة أصل من أصول الإيمان، ويقدر رب سبحانه وتعالى الإيمان نفسه. إلا بالإيمان باليوم الآخر، إلا بالإيمان بيوم القيامة. فمن لم يؤمن فلا إسلام له ولا فرار. ينكر بعض الناس يوم القيامة من الملاحدة وبعض اليهود إلى غير هؤلاء من الطوائف الضالة المضلة، ينكرون هذا اليوم. قد أنكره أسلافهم، إنكار القوم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قريش كانت تنكر هذا اليوم كذلك، وقد أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدليل العقلي والنقلي والسمعي على صحة وقوع هذا اليوم، لا مفر فيه ولا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس، فيما أخرجه البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. يوذان كذب من ربه سبحانه وتعالى، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كان ربي سبحانه وتعالى ويكذب الله سبحانه وتعالى. تعرفون ما سبب تكذيب الله وشتمه؟ فأما تكذيبه إياي فزعم أني، أي أنه ولي، قال أن ربي سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يعيده كما كان، بمعنى أن يوذى. قال أن ربي سبحانه وتعالى ويتدارب ويوذى بيوم القيامة لا بعد ولا نشور. هذا تكذيب الله. أما شتم الله، يقول الله عز وجل: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. بعض البني آدم قال أن ربي سبحانه وتعالى اجدحنجاب، تعالى الله عن قولهم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله: فسبحاني أن أتخذ صاحبة أولا. يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يزعمون، يكذبون، هم الكاذبون، لا قيامة لا بعث. قل بلى وربي، من يحلف؟ ربي سبحانه وتعالى ازدجر بنفسه الكريمة بأن يوم القيامة حاصل لا محالة. يقول الله عز وجل في رب قول هؤلاء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ما يتغيرون أنه خلق السماوات حسنا ثموات الأرض باطلا انكيرا حاشا لله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يتدرج رب سبحانه وتعالى بعذاب جهنم ما لو أتوب الغرب سبحانه وتعالى بدورا أجمنا بهذا اليوم العظيم. جاء في سنن ابن ماجه والحاكم عن بثر ابن جحاش القرشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ من كان منكم محمد صلى الله عليه وسلم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه السسم منكم محمد صلى الله عليه وسلم كفتم على كفه ووضع أصبعه عليها ووضع أصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم في كفني كخبزن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم يا ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ يا ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك شغش الصحف ثمانيات حتى إذا سويت وعذبت مشيت بين مردين وللأرض منك وئيد. سويادي إثماك إثماك متكبر متغطر قال سويجيب شنج نمش ولدي علوين ولدي ثمانياتين. فجمعت ومنعت جمعت الثمانيات ومنعت الصدقة وقد ثمانيات حتى إذا بلغت التراقي. أمي ثوري وذرع ماط قال مجان إلى التراقي قلت أني غد صدق الكرخاء الضجة انتهى أوان الصدق. ولن يقبل الله عز وجل توبة من يغرغر ولن يقبل الله عز وجل توبة أحد إذا طلعت الشمس من مغربها. جاء في الترمذي والنسائي في الكبرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الصور؟ نقم الصور ذكر الصور في القرآن ما معنى الصور؟ قال: ما الصور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرن ينفق فيه. والحديث صحيح الألباني عنه يعني ليش نربوق يعني تخيلم الحجم العظمة نربوقة هذا الصور لن تستطيع تخيله. ينفخ في هذا الصور وذي تغيطوظا بربوقا الصور ينفخ فيه ملك كريم ألا وهو إسرائيل عليه السلام بإجماع أهل العلم. هذا الملك العظيم الجليل من ملائكة الله سبحانه وتعالى العظام وما يعلم جنود ربك إلا هو. وانتم كذلك نتخيل شنو حجم إسرافيل عليه السلام ولا العظمة لإسرافيل عليه السلام. أقول إني غير الصور تهتز له السماوات والأرض. إذا مش الملك وكيف هذا الصور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة: إن لله ديكا. ربي سبحانه على غطش الملك كيف هو هذا الملك؟ كيف هو هذا الديك الذي هو على صورة ديك؟ عنقه إرمس عنقه منثنية تحت العرش الجنس تحت العرش ربي سبحانه وتعالى إرمس وقدماه منغرزة في الأرض السابعة. تخيلوا معي هذا الملك ماذا يقول؟ سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله كان يسبح ربي سبحانه وتعالى ويحمده ليل نهار. يقول له ربنا عز وجل: ما علم هذا؟ ويس من قال ما تقول؟ ما علم هذا من حلف بي كاذبا. وانك تخرقني الدجة يتخارق بالله سبحانه وتعالى قويته العظمين لا يعلم عظمتي. هذا ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام أم إسرافيل الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طرح صاحب الصور، يعني في الطاول، إن إسرافيل عليه السلام منذ وكل به يوكل ربي سبحانه وتعالى بالصور مستعد يجد ينظر نحو العرش. رخوة إسرافيل عليه السلام كونوا على يقين أن عينيه الآن منصبت نحو العرش، من مخافة أن يطمر قبل أن يرتد إليه طرفه. يقول اليامش إسرافيل عليه السلام أتي أمر سبحانه وتعالى في النفس، ولذلك إسرافيل ويامش كأن عينيه كوكبان دريان طوي النفس حوض. ولذلك جاء في الترمذي والنسائي والحاكم بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن. مش غادي خشد هنيخ، مش غادي خضر يا خادر ملذات الدنيا، الشهوات الدنيا، ما يمك. وقد التقم إسرافيل القرن، يطف دير بقني يوجد شين سوجد، يعني دي قوانيتي والشهر مشاريع، وحنى جبهته هو ثاني عهد وأصرى بسمعه إفراجا من مغفئة إذن ربي سبحانه وتعالى: يا إسرافيل انفخ في الصور. أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم لمن الشركوا سنة من يوم القيامة في الدنيا، سنة من دين سنة الدعوة الدين سنة أنه دين وجيه دين الدنيا أستفج الوقت يتركون كل شيء. شغط جمعة، جمعة من تخطر ابني ما شيء أتمثل تشدي الورقة أزاي تمتعن وأنت تحاسب بين الجبار. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف نقول يا رسول الله من غنين يا رسول الله قيجن يوم عظيم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكن يتفكي ذنهان إلا رب العالمين. إذن أكثروا من القربات، أكثروا من العبادات، انتهوا عن طاعة الشيطان وأقبلوا إلى طاعة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، إن هذا اليوم يوم عظيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم عظيم يأذن الله عز وجل للإسراء. أستفج اللحظة جنساعة اليوم ربي سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور. متى يأذن الله لإسرافيل؟ عندنا يقين أنه سيؤذن له يوم الجمعة أمها يوم القيامة من غلق يوم الجمعة. جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، ويتشنع من يوم الجمعة مين من فيه خلق آدم، ليس خلق ربي سبحانه وتعالى آدم، وفيها أهبط من الجنة، وفيها تيب عليه، يتوب ربي سبحانه وتعالى آدم في يوم الجمعة، وفيه مات يموت ليه آدم، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة، ويدش الحيوان، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، ويدش الحيوان شن دابة إلا يتجد من يوم الجمعة. سبحان الله، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، تجد أنه الجمعة يغفق يوم القيامة. يأذن الله سبحانه وتعالى بانتهاء الحياة الدنيا وبداية حياة الآخرة، هي الحيوان لو كانوا يعلمون. يأذن الله سبحانه وتعالى لإسرافيل ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يأذن الله فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام بيربوخ للطور ماذا يقع؟ يصعق، أي أنه تمثل يموت. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بإذن ربي سبحانه وتعالى بالنفخة الثانية كما جاء في حديث أبي هريرة أن ما بين النفختين، النفخة الأولى الإسرافيل، النفخة والاثنين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. بمعنى الاستقسام 40 ماذا؟ جاء النفخة الأولى الثانية 40 سنة؟ 40 شهر؟ أو 40 يوم؟ فقال أبيت، يعني يخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعلم بالأربعين إلا الله سبحانه وتعالى. بداية النفخ مش غفق يوم القيامة ما أخذت. فاسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصكي من محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا له من صرح ملكت يا عبد الله ويا أنت الله من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه ينظر إليها رأي العين مرث الضاب يوم القيامة أحمل جيب فليقرأ إذا الشمس كورت أتغاد الصورة إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت. ثلاثة صور خذت من غيوحا يوم القيامة من الأهوال اقرأ هذه السور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين الملوك. من يقول هذا الكلام؟ الجبار القهار. أين المتجبرون؟ من يتغطبان بالأرض؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الوزراء؟ أين الأغنياء؟ أين فرعون؟ أين قيصر؟ أين هؤلاء؟ يسأل الله أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ ولكل ساكت ما رفع ولا أحد حل ولا أحد يرد. الكل قد مات. لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله عن نفسه لله وحده القهار. ثم يأذن الله ويحيي إسرافيل. أدحياء ربي سبحانه وتعالى هذا الملك إسرافيل عليه السلام. لماذا؟ محدث أمر للمرة الثانية أذي انفخ بصد الصور بالبور نفخة البعث حتى يبعث الناس من جديد. فكيف ينفخ إسرافيل وكيف يبعث هؤلاء الناس؟ هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في الخطبة قادمة إن شاء الله تعالى إن أمد الله عز وجل في أمارنا. فالله تعالى يوفقنا للخير ويعيننا عليه. اللهم احفظنا ولا تفضحنا، اللهم احفظنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا